يقتدوا بهدى. والأنبياء اللي جم من بعده من نسله كل نبي جه بعد سيدنا إبراهيم من ولاد سيدنا إبراهيم. Thank you. مش الاحلام. يعني انت لو عندك فلوس وهي فيها خير ممكن افرض واحد معاه ملايين مليار بيه الاف الملايين وحب يشتري الناس بفلوسه، الفلوس تخلص والناس ما تخلصش. لكن بأخلاقك الطيبة تشتري الناس كلها وأخلاقك بجديد مش بخيس. كل ما تاخد من الأخلاق زي كل ما تاخد من العلم. واحد عنده علم بيدي الناس منه، يقوم العلم يزيد عنه مش بينقص، بيزيد على حدث بال وتأكد. برضو الأخلاق الطيبة بتتأكد كل ما تعملها. مكرم فلان بقيت كريم مرة، مكرم فلان كمان التالي ده التالي، خلاص بقى طبعة الواحد يعمله هو مغمض وهو مش واخد باله، بقى كريم حتى من غير ما ياخد باله. نعم الإله نعم الإله أقصى الناس الإنس. ولقد كرمنا بني آدم، ومن أحسن بني الإنسان أهل العلم، اصطفاها. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأحسن أهل العلم اللي اختارهم ربنا بقى يجيبوا العلم نفسه. وصفوة المصطفين الأنبياء، الناس في الفهم مش واحد. حتى الواحد فينا في حياته في فهمه مش واحد. شوف هو مولود كان ايه مش عارف حاجه. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يقعد يفهم شويه بشويه، يحس شويه بشويه، لحد ما يبقى سنه 5 6 عاد بيفهم. اسمه مميز، صبي مميز. تقول له كلام عاد بيفهم، مش كده ولا ايه؟ ما كانش لو قلت له وسنة 2 الكلام ده يفهمه؟ لا. يقعد يزيد في الفهم، يزيد لحد ما يبلغ لحد ما يبلغ يبقى سنه 15 سنة، او يبلغ الاحتلام او كده، عاد بيفهم حاجات ما كانش يفهمها وسنه 5. ماشي يا شيخ، ماشي يا شيخ. يعني دلوقتي الفهم بيترقى اهو، مش على حالة واحدة. يقعد يزيد في الفهم، يزيد لما يبقى سنه 40 سنة، يكمل بالغ اشده، عقله كمل 40 سنة، وبقيت عمره كمان خبرة بقى زيادة عن كمال العقل. وبالك كل ده لسه عين القلب ما انفتحتش، عين البصيرة الكشف. يعني لو واحد ربنا فتح له عين البصيرة ان شاء الله يكون سنه 15 يفهم على ابو سن 100 سنة. شايف بقى كشف حاجات ما كانتش، حاجات الناس كلها مش شايفاها. عين بتتفتح، بتنفتح في القلب، الستارة تروح من عليها كانت مغمضة تقوم تفتح. وفي المعنى ده يقولوا ايه؟ قلوب العارفين لها عيون، ترى ما لا يراه الناظرون. قلوب العارفين لها عيون، ترى ما لا يراه الناظرون. تطير بغير ريش إلى ملكوت ربي. الواحد يفضل عقله يترقى يترقى، بس العقل بس يفهم طبعا، حتى ان الناس يقولوا اعقل واحد في البلد عمك فلان، بس برضه ده كله عين القلب لسه ما انفتحتش. لو الستاره نزالت عن عين القلب وفتحت عين القلب يبقى مكاشف، ان شاء الله يكون سنه 7 8 10. لما يكاشف يشوف حاجات لو حد يوصفها ويقولها تحتاج سنين كلام، سنين كلام. يعني منظر زي اللي احنا شايفين ده، بس لما تقول لواحد قاعد في بيته يوصف لي منظر حفلة في ورق كده واكتبه، ممكن يكتب 7 8 اسطر والحفلة كذا والتانور كذا وكذا كذا، 7 8 اسطر. لكن ما يجي ويشوف مثلا وبيوصف اللي شايفه، هتوصف ايه ولا ايه؟ هتوصف البتاع اللي احنا واقفين عليها دي، ولا توصف اللمض، ولا توصف شكلهم ايه، ولا توصف عمك فلان؟ كل واحد من اللي قاعدين شكله كذا ولونه كذا، ده حكايه طويله تقعد سنين توصف فيها ما تخلصش، وتعتبر عيب برضه عيب. فشوف اهل الكشف بقى ربنا بيديهم علوم شكلها ايه، منظر بس ينكشف له يدوخ اهل العلم سنين. وكل ده ما يوصلش العقل وفتوح النبوة. يعني ما تقول اي قطب من الاقطار ربنا فتح لهم هيبقى زي نبي، لا. اعلى حاجة عنده ارض واقف عليها النبي، وعنده بقى لسه علو ثاني لا يعلمه الا الله. شوف الانبياء عندهم الادراكات شكلها ايه بقى، ايوه عشان ربنا يبعتهم لناس. والذكاء، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. عايش في بابل في العراق، دايما إن الأنبياء يموتوا عليهم الصلاة والسلام بيبقوا معلمين ناس، أي نبي يعلم ناس. اهو طول ما اهل العلم عايشين بيقولوا للناس الناس بخير. ماتوا الانبياء وماتوا اهل العلم الاخرين، الناس تبعد عن الطريق الصح شوية بشوية. وإلا فأصلنا متعلمين، احنا اصل ولاد ادم ربنا علمنا اوعى تصدق الكلام اللي هو يقول كان بدائي انسان بدائي شغل جهل بقى يمكن نجيبها كوميديا بقى ولا ضحك ولا اي حاجه بس ساعات ناس تتكلم جد يقول لك اصل الانسان قرد كمان مش كلام مجانين وترقوا بقى انسان طيب ما عندنا القرود لسه زي ما هي وهتفضل قرود لحد يوم القيامه لا ترقيه ولا حاجه الشاهد احنا حسب يا شيخ اصحى بلاش احنا اصلنا متعلمين مين اللي علمنا ابونا ادم وعلم ادم الاسماء كلها ربنا علمه وهو علم عياله وربنا قال له علمه لانه خلاه نبي ورسول لعياله بعد كده اما ابونا ادم يموت واللي عارفين العلم يموتوا الناس تنسى حاجه تسيب حاجه يبعدوا عن حاجه كل واحد يالف له حاجه تانيه حتى ان في ناس صالحين ماتوا الناس عملوا لهم تماثيل ذكرى يرحموا عليهم الله يرحمه صوره ود سواع يغوث يعوق ناس على مر الزمان عبدوه جه سيدنا نوح عشان يخش الكلام وهكذا وبرضو في الجزيرة العربية في مكة واللي حواليها واحد راح الشام لقاهم بيعبدوا أصنام قال اشتري لك صنم طرح بيه أهل البلد يعرفوه في مفركب اشترى صنم اسمه عمرو ابن لحي الناس قالوا ده فكرة كويسة ما تجيب لنا شوية كمان من ده ونصبوا الأصنام حوالين الكعبة وعبدوا نعم ايوه الاصنام اللي هي في الكعبه ايوه حتى ان فيه واحد وواحده حصل منهم فساد وفجور في الكعبه ربنا مسخهم في الحال حجرين الراجل والست ده بقوا حجرين اثنين يعني هم بس بقوا حجار الناس نصبوهم وقفوهم عشان عبرة محدش يغلط في الحرم على مر الزمن عبدوهم مع الأصنام اللي بيعبدوها أهو أهل بابل بقى في العلاء ناس يعبدوا الكواكب ناس تعبد الشمس ناس تعبد القمر والملك اللي اسمه النمرود قال ما أنا شايف مصلحة الناس كلها يعبدون عامل زي فرعون كده برضه في مصر كانت الناس برضو يعبدوا الشمس بتدفي نعبد الشمس عبدوه النيل بيجيب المية ونشرب منه والمواشي والزرع في منفعة نعبد عبدوا النيل فرعون قال ما أنا اللي شايف مصلحة البلد اعبدوني فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أهو كل بلد فيها اللي فيه بس النمرود بقى كان ملك واسع قوي ما كانش حد قدامه من ضمن أربعة بقوا ملوك للأرض جميعا اللهم لك دنيا لأرضاتي Thank you. ملك الدنيا. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كده كده كل مرتين هتنام برضه تنش برضه يا خالد. كش يا عم كش يا محمد وحط كش حط الكلام ده كده طويلة وحط بقى. سبحانك I'm نبي ورسول من أولي العزم من الرسل. ربنا بيبعث الأنبياء ليه؟ للدعوة، للدعوة إلى الله. حول الله يا رب. الدعوة إلى الله هي الأصل. وخلي بالك ما تفكرش ان انت ما تكون ماشي مظبوط وماشي سليم انك تسيب الناس تمشي في الفساد وتقول انا كده كويس. لا، انت مسؤول عن الناس كلها على قد ما تقدر. يعني زي ما الواحد مسؤول عن نفسه انه يمشي صح، مسؤول عن غيره انه ياخد بايده للصح طريق سليم، والا فهو مسؤول حتى ان اللي كان ماشي غلط يجي يوم القيامه ماسك في طوق اللي كان شايفه في الدنيا وسيده، يقول له مالك وليس بيني وبينك معرفه، يقول كنت تراني على المنكر ولم تنهني. يعني كانه ماسك في طوق يقول يا رب خلص لي حقي من ده. خد بقى، يبقى مش كفايه انك تمشي في الصح وتسيب غيرك تقول اللهم احفظنا مالناش دعوه. مالناش دعوه؟ لا، احنا جميعا راكبين سفينه واحده، مركب واحد، ناس فوق. شوف هو راح انت انتهى خالص. بين عليه الصلاه والسلام، انت لا بتزود عن كده ولا اي كلام بتقوله. بين عليه الصلاه والسلام ان الناس الطيبين والناس التانيين كمثل قوم استهموا على سفينه، عملوا قرعه على سفينه، فكان بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، فكان من في اسفلها اذا استقوا الماء مروا على من فوقه. الجماعه اللي تحت ما يحبوا يشربوا يطلعوا فوق وينزلوا جردل ولا كده ويملوه ويرجعوا تاني ينزلوا تحت. قالوا الله، احنا لازمة التعب ده ايه؟ حصل يا شيخ، احنا نفرق خرق تحت الميه تحت جنبنا على طول، يا دوبك نفرق المركب تطلع الميه. ان عملوا كده المركب هتعمل ايه؟ هتتملي من تحت، تغرق اللي تحت بس واللي فوق ويفتح عليك. يبقى اللي فوق مسؤولين، لو بيقول لو تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. اهو سيدنا ابراهيم جاي علشان يعلم الناس الطريق السليم. الاول تعرف الله اللي هتعبده، ما هو خلقنا لا بس، وبعدين تعرف العبادة، وبعدين تعرف الأخلاق اللي هتعامل بها. ثلاث حاجات: عقيدة، عبادة، أخلاق. يلي تريد الهداية وحد المعبود، خلق جميع البرايا بالكرم والجود، فضوا على الكل عن والد وعن مولود. الكل ملكه، الكل ملكه ومالوش في ملكه شريف. الكل كان في عدم والوحده كان موجود. الاله واحد مفيش معبود سواه. We'll be right back. الهدى يلقى هدى اللي عرفه عرفه بيتيته ولوم واللي يبحر عالهدى يلقى هدى وحدهم وعبدهم واشكروه دايما عشان تلقوا عطاها فتاح. انت بتقول لنا كلام عمرنا ما سمعناه وبتزيد سنة عن سنة في العلم والإيمان. ربنا يشرح صدرك كمان وكمان. كما نشكر أهل قرية سروهيت على الكرم والضيف وكل عام وحضراتهم بخير. يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الجمال اللي وبرها احمر دي. حاجة الجميلة دي ما ربنا يهدي بك نفر واحد سلك من اي جمال في الدنيا. حسن طب ايه رايك بقى باللي ربنا هدى بهم الامم كلها الانبياء حتى اللي بيهدوا الناس انهدوا هم رفرين على دين الانبياء. يعني درجة الانبياء ما فيش بعد كده درجة عظيمة.